وعلى آله وصحبه ومن والاهم بعد. بإذن الله سوف نقوم بشرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حفظ الله شيخنا والحاضرين فيها. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب آداب المشي إلى الصلاة: آداب المشي إلى الصلاة. يصن الخروج إليها متطهراً بخشوع. يستحب أن يخرج من بيته متطهراً، وأن يخرج إليها بخشوع، وأن يقارب الخطى ولا يشبك بين أصابعه. هذه أربع آداب: الأول متطهراً، ثانياً بخشوع، ثالثاً أن يقارب بين الخطى، يقارب بين الخطى يعني لا يستعجل، يقارب بين الخطى، الرابعة أن لا يشبك بين أصابعه. كل هذه جاءت فيها الأحاديث. فمن خرج من بيته إلى الصلاة فإنه يخرج بطهارة، لأنه إن خرج بطهارة في كل خطوة حسنة وتمحى عنه سيئة، كما جاء في الصحيحين وفي رواية عند ابن خزيمة وابن حبان: في كل خطوة عشر حسنات، لأن الله عز وجل يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها. وهذا من خرج متطهرا، وأن يكون بخشوع لأنه في عبادة، وأن يقارب بين الخطى يعني لا يستعجل في المشي، لا يستعجل، لأنه كلما كثرت الخطى كلما زاد الأجر. روى عبد بن حميد في المسند عن أحد الصحابة قال: قلت مع نسلم فأسرعت فأمسك يدي حتى يقارب بين خطاه، حتى يقارب بين خطاه، أو نحو ما قال. والثالث أن لا يشبك بين أصابعه، كما قال عليه السلام: إذا خرج أحدكم من الصلاة فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، فإنه في صلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عابدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. نعم، واضح. فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة. تشبيك الأصابع له ثلاث حالات، تشبيك الأصابع له ثلاث حالات: الحالة الأولى قبل الصلاة، وهذا مكروه. الحالة الثانية أثناء الصلاة تشبك صابعة، وهذا أيضا مكروه. الحالة الثالثة بعد الصلاة، وهذا جائز. إذن ثلاث حالات: قبل الصلاة تشبك الأصابع مكروه، أثناء الصلاة تشبك الأصابع أيضا مكروه، الحالة الثالثة بعد الصلاة وهذا جائز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أبي هريرة لما صلى صلاة العشي ركعتين ذهب إلى زاوية المسجد وشبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه، يظن أن الصلاة قد انتهت. فقال العلم أن التشبيك بين أصابع بعد الصلاة جائز، أثناء الصلاة مكروه، وقبل الصلاة إذا كان ينتظر الصلاة أيضا مكروه. نعم. وأن يقول إذا خرج من بيته. طبعا اختلفوا في العلة لماذا مكروه. جاء في بعض الروايات فيها ضعف أن هذه صلاة الشيطان، أن الشيطان لما أنزل شبك بين أصابعه، وقيل عفوا صلاة النصارى، صلاة النصارى. نعم. وأن يقول إذا خرج من بيته يعني ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، يعني يقول دعاء الخروج بالمنزل، دعاء الخروج بالمنزل: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء عند أبي داود قاله: كفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان، وتنحى عنك الشيطان. صح الشيخ الألباني. نعم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا حديث صح الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. وأن يمشي إليها بسكينة ووقار لقوله صلى الله عليه وسلم. نعم، بسكينة ووقار وعدم العجلة، عدم العجلة. بعض الناس إذا رأى الإمام راكع أسرع، هذا خطأ. الواجب على الإنسان أن يمشي بسكينة ووقار. لكن هنا مسألة، إذا خشي فوات الصلاة، إذا خشي فوات الصلاة قال لا بأس أن يسرع بالخطى قليلا. إذا خشي فوات الصلاة يعني تفوت صلاة الجماعة، لا بأس أن يسرع بالخطى قليلا، لأن هذا ثبت عن عبد الله بن عمر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح عمدة الفقه، وبه قال الإمام أحمد وغير واحد من السلف، وبه قال الإمام أحمد وغير واحد من السلف لفعل ابن عمر. فإذن إذا خشي فوات الصلاة لا بأس أن يسرع قليلا، لكن ليس الجري ولا الهرولة، إنما يعني يسرع في خطاه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. نعم، وما فاتكم فاقضوا. نعم. وإن يقارب بين خطاه. نعم، يقارب بين خطاه يعني يمشي بخطى ولا يستعجل حتى تكثر الخطى له، تكثر الخطى في كل خطوة حسنة وتمع عنه سيئة. قلنا إلا إذا خشي فوات الصلاة، فقد رخصوا في هذا لفعل ابن عمر رضي الله عنه. نعم. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. لا، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. الأولى منه ما جاء في صحيح مسلم: اللهم جاء في قلبي نورا ويسمع نورا وفي بصري نورا ومن أمام نورا ومن خلفي نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا واجعل لي نورا على نور. هكذا جاء في صحيح مسلم، أولى من هذا الحديث الضعيف. نعم. وبحق من شاء هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا قلنا حديث ضعيف لا يسمع. نعم. ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا. هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. نعم. واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وامامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم اعطني نورا. نعم، هذا هو دعاء الخروج للمسجد، دعاء الخروج للمسجد. نعم. فإذا دخل المسجد استجب له. نعم. تحب له. نعم. أن يقدم رجله اليمنى. فإذا وصل إلى المسجد يقدم رجله اليمنى في الدخول، يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا دعاء دخول المسجد، يقدم رجله اليمنى. أما إذا خرج يقدم اليسرى، إذا خرج يقدم اليسرى. نعم. ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا أيضا ثابت، هذا عند مسلم أيضا، ذكر هذا أيضا عند الإمام مسلم. نعم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. نعم، يقول. نعم. وعند الخروج يقول: واغفر لي. نعم. وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، إذا دخل المسجد فلا يصلي حتى يجلس ركعتين. هنا فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى، إذا كان وقت نهي كالآن شخص صلى في المسجد ثم جاء لنا بعد العصر، هل يصلي أم لا؟ أن المسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا حديث متواتر، حديث متواتر رواه أكثر من 20 صحابية. ذهب أكثر العلماء أنه ما يصلي، يجلس مباشرة. وذهب الإمام الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن يصلي تحت المسجد، لأنها من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب. والقاعدة كل نهي له سبب ليس عنه نهي، هذه قاعدة تحفظ، كل نهي له سبب ليس عنه نهي، يعني أن النهي يزال، كل نهي له سبب ليس عنه نهي. ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم. هذا الحالة الأولى إذا جاء وقت نهي. الحالة الثانية إذا جاء أثناء صلاة الجمعة، هل يصلي أم لا؟ على قولين. قال بعضهم لا يصلي، لأن أن يسلم رأى رجلاً يتخطى الرقاب قال اجلس فقد آذيت وآنيت. وقال آخرون بل يصلي، يقول سلم لما رأى رجلاً جلس قال أصليت؟ قال لا، قال قم صلي ركعتين تجاوز بهما، رواه مسلم. فقالوا الصحيح أنه يصلي ركعتين، يصلي ركعتين. أما ذاك فقد آذيت وآنيت، لعله صلى في آخر المسجد ثم أراد إيش أن يتقدم. أما هذا لما جلس قال قم فصلي ركعتين وتأتي المسجد، سنة، سنة مؤكدة، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، سنة مؤكدة. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا دخل كبر وقيمة الصلاة، فهذا يقطع الصلاة مباشرة. لكن هل يسلم عن يمينه وشماله أم يقطعها بالسلام؟ أيضا في يقوله جاء في صحيح مسلم أن معاذ رحمه الله سلم يسلم عليه وسلم سلم بقومه ثم صلى بقومه وقرأ بهم سورة البقرة، وكان معه غلام فسلم عن يمينه وعن شماله وصلى لوحده في صحيح مسلم. فقال العلم أي إذن يقطع الصلاة إذن يسلم عن يمينه وعن شماله. وقال آخرون يقطعها بدون سلام، لكن ما دام أن فيه دليل وأقره النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا أولى، أولى من يعني التمسك بقول لا دليل عليه. أما إذا الحالة الرابعة إذا صلى ركعة كاملة ثم قيمة الصلاة، قال الثاني يصليها بسرعة، يتجاوز بها يعني يصليها بسرعة. يقول تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، الأولى قلنا يقطعها لأنه شرع لكن ما بدأ في الصلاة، ما أتى بركعة كاملة. أما إن أتى بركعة كاملة فإنه يأتي بركعة خفيفة. هذه أربع حالات في تحت المسجد. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم حيث في الصحيح. نعم. ويشتغل بذكر الله أو يصمت. نعم. ولا يخوض في حديث الدنيا. نعم. فإذا صلى تحت المسجد هل أفضل له إذا ينتظر الصلاة الدعاء أم تلاوة القرآن؟ على قولين لمشايخنا. يرى الشيخ صالح الفوزان أن الدعاء أفضل، لأن هذا موضع مظلة إجابة الدعاء، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فقال يشتغل بالدعاء. وقال الشيخ صالح الحيدان يشتغل بقراءة القرآن، الذكر أفضل. إذن لكن نقول كلاهما خير وبركة، كلاهما خير وبركة، إما يشتغل في الدعاء أو بتلاوة القرآن، ولا يشتغل بأمور أخرى ككلام في أمور مباح أو نحو ذلك. نعم. فما دام كذلك فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذ أو يحدث. نعم، كما جاء في الصحيحين لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، حيث رواه البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة. نعم، الآداب صلة الصلاة. الصلاة أمر بها ربنا عز وجل قال وأقيموا الصلاة، ولم يبين صفة الصلاة التي أمر بها عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ لهذه الشريعة عن ربه سبحانه وتعالى، صلى وبين الصلاة بقوله وفعله، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا عندنا قاعدة أن الصلاة توقيفية، والأصل فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزاد فيها شيء ولا ينقص منها شيء، هذه قاعدة. الصلاة توقيفية، الأصل فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزاد فيها شيء ولا ينقص منها شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد. الصحيح أن الأمر واسع، متى ما قام عند بداية الإقامة أو عند آخر الإقامة أو عند وسط الإقامة، قال الأمر واسع، متى ما قام جاز ذلك. أما يعني عند قول قد قامت الصلاة، هذا قول من عدة أقوال، والصحيح أن الأمر واسع كما قال الأئمة. نعم. إن كان الإمام في المسجد، وإلا قال رحمه الله تعالى يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد. نعم، هذا قول أكبر. الصحيح إن كان الإمام في المسجد أو ليس في المسجد، متى ما شرع بالإقامة لك أن تقوم. نعم. وإلا إذا رآه قيل الإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا. نعم. يقول أما إذا كان ما أقيمت الصلاة، إذا رأوا الإمام جاء يقومون حتى تقام الصلاة. لكن قلنا أن الأمر واسع، الأمر واسع ولا الحد. نعم. قيل للإمام أحمد. نعم. قبل قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال لا. قال لا. بعض الناس يقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هل تقال هنا هذه؟ ما تقال؟ ها؟ في بعض المكنة هذا فيه حديث ضعيف جدا، فلا يقال قبلها شيء، إنما كل الكلام بعد التكبير يقال الأذكار وغيره. نعم. إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. نعم، ولا أحد من أصحابه، القدوة الحسنة الصحابة. نعم. ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأقعدة. نعم، وتسوية الصفوف واجبة، يحاذي الصفوف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص استووا تراصوا اعتدلوا، كان وكان عثمان بن عفان رضاه كما في الموطأ لا يكبر حتى يقال له قد استوت الصفوف، وعمر كذلك، فلا بد من استواء الصفوف. فدل هذا على على على وجوبها. ويروى في حديث من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله، حسنه بعض العلماء. فالشاهد ان اما حديث لا ينظر الله الى الصف الاعوج، هذا حيث ضعيف لا يصح، لكن يغني عنه من وصل صفا وصله الله. فتسوية الصفوف اخوه قالوا تبدأ من خلف الإمام لقوله ليلين منكم أولو الأحلام والنهى، ولا تبدأ من اليمين كما قال بعضهم، إنما تبدأ من خلف الإمام، لظهر قول صلى الله عليه وسلم ليلين منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فدل على إيش؟ على أن الصف تبدأ من خلف الإمام. أما قال أن الصف يبدأ من اليمين، هذا الكلام ليس بصحيح. نعم، جاء في الحديث إن الله يصلي على ميامن الصفوف، ميامن الصفوف. نعم، لكن ليس معناه أنها تبدأ من الخلف، لأنه قال ليلين منكم أولو الأحلام والنهى، دل على أنه يبدون من خلفه عليه الصلاة والسلام. فهذا في مسألة تسوية الصفوف، وأنها واجبة، يجب تسوية الصفوف. ويحرص الإمام يقول استووا تراصوا اعتدلوا، في لفظان استقيموا وهذا لا أصل له، تناظروا أيضا لا أصل له. ناس بعض لما يقول استقيموا، هل تقال هنا استقيموا؟ نعم، هذا غير موجودة استقيموا. تناظروا موجود هنا تناظروا من النظر غير موجود. نعم في بعض البلدان يقولون تناظروا، نقول عليك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، استووا تراسوا اعتدلوا. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ويسن تكميل الصف الأول فالأول. نعم، يعني يبدأ في الصف الأول ولا يشرح في الصف الثاني قبل اكتمال الصف الأول. نعم. وتراصوا المأمومين. نعم. وصفوا خلل الصفوف، أي القدم بالقدم، القدم بالقدم. نعم. وصد خلل الصفوف ويمنة كل صف أفضل وقرب الأفضل من الإمام. نعم، فتكون الصف متراصة والصف الأول القريب الإمام هذا أفضل الصف، لقول الله سلم أفضل صف الرجال أولها وشرها آخرها. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الألهام بأولو الأحلام والنهى، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشر أولها. ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر. ثم إذا استوى الصفوف واستوى القبلة كبر، قال: الله أكبر. ولا يصح أي لفظ إلا الله أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا في الصحيحين. وعند البيهقي إذا قال الله أكبر فقولوا الله أكبر، عند البيهقي هذه الرواية. ولا يصح أي لفظ سوى هذا: الله الأكبر، الله العلي، الله القدير، الله العزيز، لا يصح. قال به الأحناف وقولهم باطل، قولهم باطل. لكن هنا لفظان لا تنعقد بهم الصلاة. الأول قال الله أكبر، ما تنعقد الصلاة، لأن هذا استفهام. هل معناه الله كبير؟ استفهام. الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ استفهام. فإذا قال الله أكبر قل له: يا شيخ أعد التكبير، الصلاة لم تنعقد. هالأولى. الثاني قال الله أكبر، مد الباء أكبر، أيضا ما تنعقد الصلاة، لأن أكبار الطبل، الطبل الدف الذي يضرب هذا يسمى صوته يسمى أكبار. فقال ابن قدامة المقدسي في كتاب الكافي: من مد الهمزة الله أكبر أو مد أكبار الباء أكبار صلاته باطلة. هذا قول ابن قدامة في الكافي. فلا يمد شيء الله أكبر. قال أحد السلف: حذف التكبير سنة، حذف التكبير سنة، يعني لا يمد التكبير الله أكبر، لا يتكلف الله أكبر، ومع التكبير يرفع يديه، فإن رفع اليدين يكون في هذا الموضع متواتر، نقل التواتر السيوطي من حيث ابن عمر وغيره. أما يقول الله أكبر أو يقول كذا الله أكبر أو يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، ثلاث حالات كلها صحيحة. إما يقول الله أكبر واليد مضمومة باتجاه القبلة هكذا الله أكبر، أو يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، أو يقول هكذا الله أكبر، كلها ثابتة. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا يجزئه غيره. نعم، لا يجزئ غيره، الله العلي، الله القدير، لا يجزئ. نعم. والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. نعم، عظمة الله، أي أن الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. نعم، وهي يعني تحريم الصلاة، تسمى تحريم الصلاة، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رواه الترمذي: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، تحريم الصلاة. نعم. فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال إكبار لم تنعقد. نعم، لم تنعقد. هذا قلنا قول ابن قدامة أيضا في الكافي، يعني أن الصلاة باطلة، الصلاة باطلة لم تنعقد. كذلك الأذان، إذا أذن هكذا يطالب بعادة الأذان، أذانه ليس صحيح، ليس أصبح ليس شرعيا. نعم. والأخرس يحرم بقلبه. نعم، أما الأخرس فهذا بقلبه لن أخرس. أما غير الأخرس يسمى نفسه، الله أكبر، يسمى نفسه، والأخرس بقلبه. نعم. لا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. نعم، وكذلك القراءة والتسبيح يسمع نفسه، يسمع نفسه بصوت خفيف. نعم. ويسمى جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا. نعم، هذا متى يكبر المأموم؟ ثلاث حالات. متى يكبر له؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كبر المأموم قبل الإمام لا تنعقد الصلاة عند عامة أهل العلم، لا تنعقد الصلاة، هذه الحالة الأولى. إذا سبق بتكبيرة الإحرام لا تنعقد. الحالة هذه تسمى المسابقة، تسمى مسابقة، سبق الإمام مسابقة، وتسمى أيضا مخالفة. طيب، الحالة الثانية موافقة، موافقة يكبر معه مع الإمام كأنه يعني ظله معه، الله أكبر، في نفس اللحظة. هذه رخصوا بها أهل العلم مع الكراهة، مع الكراهة تسمى الموافقة. الحالة الثالثة المتابعة، يكبر بعد إمامه، وهذه السنة. إذا كم حال الآن؟ ثلاثة. الأولى المسابقة تسمى المخالفة، لا تنعقد بها الصلاة. الثاني الموافقة كأنه ظل له يكبر معه، وهذه قيل تصح الصلاة مع الكراهة. والحالة الثالثة بعد التكبير، وهذه السنة. إذا كبر فكبر، أي فعقب ذلك كبر. نعم. وبالتسميع لقوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يعني أراد إيش؟ أن الأذكار تقال بعد الإمام. إذا قال سمع الله لمن حمده تقول ربنا لك الحمد. لها سمع الله لمن حمده حالتان: إما قالوا أن يقولها سمع الله الحمد، يقول ربنا ولك الحمد مع الإمام في صوت واحد موافقة، أو يقولها بعد وهذه السنة. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ويسر مأموم ومنفرد ويرفع يديه ممدودتين الأصابع مضمومة. نعم، هكذا قلنا، هذا متواتر، هكذا رفع يديك متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، والبخاري له جزء رفع اليدين في الصلاة، ذكر هذا أنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الكرام. نعم. ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حوض منكبيه إن لم يكن عذر. نعم، لكن رفع اليدين له حالتان فقط لا ثالث لهما: إما يرفع إلى منكبيه هنا أو قريب من أذنيه فقط، هذا الثابت. أما عقب الله أكبر يضرب أذنه، هذا أبد ما ثبت يا أخوان، أبدا يضرب أذنه ببعضهم أبدا. والآخر يجعل يده تحت كأنه يستحي من رفع يديه، إما ترفع ولا لا تعبث. سماه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه من العبث، كما في شرح مسلم، في شرح مسلم: إما قل يرفع إلى منكبيه أو قريب من أذنيه، أما لمس الأذن هذا ما دل عليه الدليل، تحت السرة يرفع يده هذا كأنه يستحي، لا دليل عليه. نعم. ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السفابة إشارة إلى الوحدانية، ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن. نعم، ثم يقبض يده اليسرى، يقبضها في اليمنى. والقبض يا أخوة ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كما في عتواء ابن حجر وغيره أنه قبض، وهو المتواتر عن السلف الصالح، ولم يثبت عن أي أحد من السلف عدم القبض. فإن قال قائل ومذهب مالك، الجواب أن حتى مالك لم يثبت عنه أنه ما كان يقبض، بل موطأ مالك، هو مذهب مالك الموطأ، في الموطأ من سنن المرسلين قبض الصلاة، قبض اليدين في الصلاة في الموطأ. وصنف ابن عزوز المالكي رسالة تسمى اتحاف الناسخ بإثبات أن قبض اليدين في الصلاة هو مذهب مالك، هذا بن عزوز المالكي من طبقة الشوكاني، ألف هذه الرسالة اسمها اتحاف الناسخ بإثبات أن قبض اليدين في الصلاة هو مذهب مالك. ذكر هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الصحابة، فعل التابعين، فعل أتباع التابعين وأئمة الإسلام، ومنهم مالك. ساق كلها أحاديث وآثار. فإن قال قائل إذن من أين المالكية جاءوا بعدم القبض؟ الجواب ما جاء في المدونة، مدونة سحنون، أن القاسم قال لمالك القبض في الصلاة أواجب؟ قال لا. قال إذا لم يقبض قال لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا السنة. فهموا أن هذا مذهب مالك، أن مالك لا يقبض. لا، بل ألفوا قصة أن مالك كان لا يقبض، ثم جاء آخرون قالوا لعله لما ضرب الإمام مالك ضرب وكسر جنبه أصبح لا يستطيع مسك اليد فأصبح يرسل يديه. من أين هذه القصة؟ لو بحثت العمر كله لن تجدها في ترجمة مالك أبدا. إذن من أين جاءوا بها؟ هذه من قصة التي لا أصل لها، قصص لا أصل لها، إنما جاءوا بعدم القبض في المدونة. السؤال تجدون في مدونة شحنون. فالشاهد على العموم أن لا عبرة بقول أحد. قلنا الصلاة عندنا إيش توقيفية، لأن القاعدة في أول شيء أن سلم قبض وضع يديه على صدره عليه الصلاة والسلام. إن وضع على صدره أو أرفع قليلا أو أنزل قليلا لا حرج. أما تحت السرة في حديث ضعيف قال ابن الحنابلة، وقال بعضهم اجعلها عند عنقه فصلي ربك وانحر، اجعل يدك هكذا عند نحرك وانحر، هكذا قال. وهذا شك أنه يعني لا دليل عليه، ولا عن التخصر يجعل يدها هنا على الخاصرة، التخصر يجعل يده على خاصرة، هذا أيضا منهي عنه، يفعله بعضهم، وهذا أيضا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجعله ما تحت صورته، ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل. نعم، يجعله ما تحت صورته. هذا حديث ضعيف حيث علي بن ابي طالب لكنه ضعيف، والصحيح حيث وائل بن حجر عند ابن خزيمه على صدره. قيل لسفيان اين؟ قال سفيان الثوري على ثديه، على ثديه، على صدره، على ثديه، هنا الثابت على صدره. قال الإمام الترمذي الرفع قليلاً أو أنزل قليلاً جاز ذلك، هذا قول الترمذي في الجامع، جامع الترمذي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة. نعم، ثم ينظر إلى موضع سجوده، والنظر له ثلاث حالات. الحالة الأولى إن كان قائماً نظر إلى موضع سجوده، وإن كان في التشهد ينظر إلى أصبعه، هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان في الصلاة إذا كبر ينظر إلى موضع السجود، لأن هذا أدعى للخشوع، وفي التشهد ينظر إلى أصبعه، هذا الحال الأولى. الحال الثاني رأى الناس يغمض عينيه في الصلاة، يغمض عينيه، وهذا في حديث ضعيف ونص العلماء على عليه أنه يكره. قال ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغميض العينين في الصلاة، حيث ضعيف رواه ابن عدي في الكامل، وقال به العلماء أنه يكره تغميض العينين في الصلاة، ذكر ابن القيم في زاد المعاد، إلا للضرورة، مرت امرأة من أمامه أو نحو ذاك خشي يعني فلا بأس، أما غير ضرورة فإنه يكره. نهى أن يسلم عن تغميض العينين في الصلاة حيث ضعيف، وقال به العلماء، هذا الحالة الثالثة. الحالة الثالثة ينظر أمامه أو فوق أو هكذا وهكذا، هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام، ينظر فوق لينتهي أقوام يخلون أبصارهم إلى السماء أو يتعودون إليها. ونهى وصول عن الالتفات في الصلاة عن العين، قال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. فإذا من أرى إذا كبر عليه نظرة في موضع سجوده وفي التشهد على شبابته، لا يغمض عينيه مكروه ولا ينظر هكذا فوق ويمين يسار أيضا مكروه. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلا في التشهد فينظر إلى سبابته. نعم، هذا جاء في الحديث، هكذا جاءت الحديث عند الحاكم في المستدرك: إذا كبر رمى ببصره إلى سجوده، وفي التشهد رمى ببصره إلى سبابته. نعم، أظنه عن عائشة. نعم. يستفتح سراً ويقول: سبحانك اللهم بحمدك. ومعنى سبحانك اللهم؟ نعم، يقول دعاء الاستفتاح سراً لا يجهر به، والدليل أنه لا يجهر أن أبا هريرة قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ إيش معنى؟ ما كان يجهر، فما تقول سبحانك اللهم بحمدك، لا تجهر في دعاء الاستفتاح ولا التشهد. بعض الأمة التشهد يجهر به، قال ابن مسعود: من السنة إخفاء التشهد، رواه الترمذي، قالوا عليه العمل. سنة من يعني؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وسوف يأتي إن شاء الله الكلام عليه. فالشاهد أن دعاء الاستفتاح يقال سرا، والاستعاذة تقال سرا، والبسملة تقال سرا. أما الأحاديث التي رواها الدارقطني في الجهر بالبسملة ضعفها كلها رحمه الله. الأحاديث جاءت بالجهر بالبسملة في الصلاة رواها الدارقطني كلها في السنن، وضعفها في العلل كلها، قال: ما صح في الجهر حديث. وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، عمدة الفقه، قال: ما صح فيه حديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعنى يعني سبحانك اللهم، أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. نعم، سبحان الله أي تنزه الله عن كل نقص وعيب. نعم. قال رحمه الله: وقوله وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك. الجد هو العظمة، الجد هو العظمة أي تعالت عظمتك يا رب. نعم.